بسم الله الرحمن الرحيم. الفروع التي سبق ذكرها وما بنيت عليه. الفرع الأول: لا يكفن في الثوب النجس، وفيه الكراهة. قد تقدم أن مستند هذه الكراهة الأمر النبوي بالإحسان في الكفن، الحديث الذي رواه مسلم، قد تقدم ذكره، هو مستند هذه الكراهة. والأمر بالشيء نهي عن ضده، وكفن الميت في النجس ينافي الإحسان، هذا وجه المسألة. الفرع الثاني: ومثل النجس في هذا الحكم الثوب الملون، ولم يستثنى من ذلك إلا ما كان قد لون بالحنوط بما يعد حنوطا كالورص والزعفران، أو ما لطخ بنحو العنبر أو المسك، فكل هذا أمره مغتفر. فما كان ملونا بهذا الذي يسمى بالحنوط فإنه يجوز كفن الميت فيه، لأنه لما أبيح الحنوط، لما أبيح تحنيط الميت، فمن لوازم ذلك أن ما يكون عنهم من لون أنه مغتفر، وهذا بين، وقد تقدم توجيه ذلك. إذن فاللون على ضربين: اللون الذي يكون تابعا للون الحنوط فهذا جائز أنه تابع للحنوط، والثاني اللون الذي انفصل عن ذلك مثل الثوب الأخضر والأصفر والأحمر وما جرى مجرى ذلك، هذا قيل بأنه مكروه لأنه يرتفع به ما أمر به من التكفين في الثوب الأبيض، وهذا وجه بين. الفرع الثالث: الزيادة على ما حدد شرعا في شأن الأكفان. فمن قال بأن الرجل يكفن في ثلاث فإنه يحكم بمنع ما فوق ذلك، كفن الرابع والخامس. ومن قال إن الرجل يكفن في خمسة فإنه يقضي بمنع ما فوق الخمسة، السادس والسابع إلى آخره. وهذا مخرج على العقيدة، على القاعدة المعروفة، وهي أن المقادير الشرعية لا يجوز الزيادة عليها، سواء كانت في الفعل أو في غير الفعل كالأتواب وما جرى مجرى ذلك مما حدده الشرع، كالصاع مثلا والمقادير التي حددت في الكفارات وما جرى مجرى ذلك. أن الزيادة على المحدد شرعا في المقادير قد يعد من باب الاستدراك على الشرع، وهذا خرق لالتزام حدود ما أنزل الله على رسوله، فلا يجوز ذلك. إذن هذا وجه هذه المسألة. إذن فهذا فرع مندرج تحت قاعدة التي تقدمت، وهي أنه لا يجوز الزيادة على المقادير المحددة بالشرع أيا كانت هذه المقادير. الفرع الآخر: واجتماع نساء لبكان. حكم النياحة معروف، وفي ذلك ما فيه من المنع والتحريم، فهذا لا يناقش، ولكن توجد بعض الصور التي يتردد حالها بين أن تكون من باب النياحة أو لا تكون. في واقع الأمر أن هذا هو الذي يسلط عليه النظر، في المسائل الفقهية تتردد. ومن هذا اجتماع نساء لبكا، اجتمعنا في البيت لبكا وإن سرا من غير رفع صوت، قال هذا مكروه. وعلى كل حال فإنه قريب من النياحة، لكن لو اجتمع النساء من غير قصد بكا، لأن اللام هنا ربما للتعليل لأجل بكا. أما إذا اجتمعنا في البيت من غير أن يكون القصد الاجتماع لتحصيل البكاء، فلا شك أن هذا سيكون فيه الجواز، لأنه لم يكن مقصودا. سيجتمعنا مثلا في البيت لأنهن يأتين من بيوتهن قارب الميت، اجتمعنا في البيت فتسيل دموعهن قهرا، هذا لا يمكن أن يتعلق به حكم المنع. أن الاجتماع الذي هو محل الكراهة هنا والاجتماع لقصد هذا الأمر، قصد البكاء، هكذا هو محل التحريم. ما هكذا إذا اجتمعنا وهجم عليهن هذا الحال فهذا قد يكون مغتفرا. الفرع الآخر، كل ما يكون من باب المباهات ومن باب المفاخرة في الجنائز فإن الأصل فيه هو المنع. ومن مفردات هذا تكبير النعش وتضخيمه أن يكون زائدا على ما يحتاج إليه في المعتاد، يعني صنع له نعش خاص وحمل عليه من أجل إظهار أن هذا الذي مثله قدر وله مرتبة وله منزلة. هذا لا يجوز، أن الجنائز وما يتعلق بها الأصل فيه هو إظهار التواضع والمسكنة والضعف استدرارا لرحمة الله تعالى، هكذا. إذن فهذا كونه مكروها بين، لأنه ينافي ما يقضي به هذا الدين من الالتزام بما يدل على الفقر والحاجة إلى الله. في هذه الحالة آتي يكون الإنسان فيه أحوج ما يكون إلى الرحمة وطلب المغفرة. الفرع الآخر، وفرش النعش بالحرير أيضا من هذا، فإن هذا في الحقيقة إذن يلحق بهذا الذي ذكر من إظهار نوع من التفاخر. وأما تغطيته به فإن تغطية الميت للستر وليس للترفيه، إنما كان للحاجة ولدفع ضرورة ولما يمكن أن يدرج تحت ما يتحقق به ستر هذا الإنسان، فهذا قد يقضى عليه بالجواز ولا إشكال في ذلك. أما أن يفرش فهذا من باب التصرف بما لا حاجة إليه، فهنا يأتي هذا الذي ذكر من الكراهة. ووجه هذا بين، لأنه يلحق بما تقدم مما يكون من باب الترفه والمفاخرة وما جرى مجرى ذلك. والفرع الآخر، اتباع الميت بنار، أنه مما قد يكون من عوائد الناس أنهم كانوا يتبعون الميت بالنار تفاؤلا. في الحقيقة أن هذا الظاهر فيه أنه ظاهر في التشاؤم، ولذلك علل المنع في كتب الفقه بالتشاؤم. ثم إن هذا أصلا فيه حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الميت بنار وصياح، وفتوى ابن أبي وفتوى أبي هريرة كربه حقيقة ليفتي، وأغلب ما يكون عنهما هو روايات، أنه قال لا يتبع الميت بالنار. وهذا وجهه بين، أولا لأن هذا أمر محدث، ثم أنه قد يكون من بعض العادات التي تذهب إليها بعض الأمم والنحل، ثم إن هذا منهي عنه كفى في هذا الحديث إن صح. هذه هي مرتكزات هذا الحكم وهي مستنداته، وبهذا يتحقق وجه هذا الذي تقرر فيه من الكراهة. نعم. كذلك أيضا مما هو من المكروهات نعي الميت ونعي الميت هذا الذي نهي عنه قد تقدم أنه نعي الجاهلية، وهو المسير في القبائل والأحياء وأمام البيوت والأسواق برفع الصوت والإخبار بموت الميت مع الثناء عليه تعديد المناقب وما جرى مجرى ذلك مما هو معتاد في زمن الجاهلية، فهذا قد نهي عنه. وأما النعي الذي فيه الإخبار الخفيف الذي ليس فيه رفع صوت ولا ما يكون داخلا تحت هذا النعي المحرم فإنه جائز. أما النعي في المسجد فإنه مكروه بعلة منع رفع الصوت، النص المسجد لا يرفع فيه الصوت في نداء ولا إنشاد ضالة ولا إخبار بمثل ذلك، هذا المسجد يخفض فيه الصوت لأنه من باب الرفع له. ولذلك إدخال الصوت والضجيج إلى المسجد هذا ممنوع شرعا، فيجب أن لا يسمع في المسجد صوت مرتفع، هذا إذا كان في أمر مباح يصل إلى درجة الكراهة. أما إذا كان الصوت من الأصوات التي هي مثل أصوات الغناء وما شابه ذلك فهذا يرتقي إلى درجة التحريم، أن هذا يناقض حرمة المسجد وما فرضه الله تعالى من تكريم المساجد ورفعها. هذا ما يتعلق بحكم النداء. أما إذا كان في المسجد حلق جلس الناس فيها لدراسة العلم أو مذاكرة أو ما شابه ذلك فهذا جائز، لأنه العلة الآن قد سقطت وهو رفع الصوت، لأنه يخبر هؤلاء بصوت منخفض وبذلك تزول العلة ويتحقق النعي الأصلي الذي هو الإخبار من غير رفع صوت ومن غير أن يكون ذلك وحل أهل الجاهلية. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. ثم هذا منتهى الفروع التي تقدم ذكرها. ثم قال هو الاجتماع لبكن ذكر الإنسان قد غلبه هذا الحال فهذا جائز، وكون الناس قد اجتمعوا في البيت وهوجم عليهم وهاجمهم هذا الأمر من غير قصد جائز. الاجتماع لأجل بكن هذا هو المكروه. مثلا امرأة تقول لامرأة أخرى تعالي نذهب إلى بيت فلان من أجل البكاء، راه كانت كتسني شي بكاء خصني نمشي ندي ليها الحق الذي لها علي. هذا كان معروف بالعيالات، راه بعضهم يعين بعضا على النياحة. إذن فالذي حرم هنا ما هو محل الكراهة؟ الاجتماع للبكاء لبكاء باش يكون القصد هو البكاء، أما الاجتماع من غير بكاء فهذا جائز. وين وجه الإشكال هنا؟ لا، الاجتماع لأجل البكاء ليس جائزا لأنه شيء ليس مكرها عليه ولا هو شيء ينفعل به المرء من غير إرادته، بل هذا شيء يفعلونه عن اختيار، والفعل الاختياري ليس كالفعل الاضطراري. أن يكون الإنسان يبكي بالقهر وقوة هذا تأثير هذا الفعل ليس كأن يتفق الناس على الاجتماع في البيت من أجل البكاء، فرق كبير بين الأمرين. أن هذا الاجتماع قد يكون سنة ويتخذه الناس عادة وسيدخل فيما يسرع في الجنائز، وهذا بدعة هذا أولا. ثانيا أن هذا ليس فعلا مكرها عليه بل هو اختياري، هذا واضح بين لا ليس بالدرجة أن كل ما تكون محرمة قد تكون مكروهة. ثم إن الاجتماع لكل مباح لكل أمر مباح بالقهر جائز، الحاجة التي يقهر عليه الإنسان ويلزم بها وش هي مثلها؟ أن يتفق الناس على أن يأتوا ليبكوا، البكاء الاجتماع للبكاء ما فيش القهر والغلبة، هذا رفيع الاختيار. هذا حتى هذا الذي مثلا سيبكي هذا من غير من أن يظهر هذا الأمر هذا. هذا أيضا ليس محل الجواز، أن هذا ليس بانفعال وإنما هو عن اختيار، وما كان عن اختيار تعلق به التكليف، وما كان عن انفعال فهذا محل رخصة كما هو معروف. نعم. هو المعصفر إذا كان ذاك العصفر من الطيب، هو قضية كان واحد المعيار الذي يوجد هنا، إذا كان هذا اللون مما يمكن أن يكون من أثر الطيب فهو مباح، إذا لم يكن منه فإنه ليس بمباح. هذا هو المعيار الذي يؤخذ به هنا، ولا يحتاج هو أن يعلله. نعم. نعم. نعم. نعم. هو استثناه أم ماذا؟ نعم. تاني باب عطف التعدد والتنوع في مشكلة، ممكن أن يمثل بخمسين أو بستة ألوان، مو مشكلة. لا يوجد. إذا العطف عليه هذا من باب البيان، فإنه قد تعدد المعطوفة من أجل إتمام الصورة، مشكلة لا يدل هذا على التغير. وفي أي جالس مرت به جنازة أو شيء سبق هذه المقبرة وجلس قيامه لها، وكذا استمرار منعها قائما حتى جمع. تقدم أن الأصل في المشيع إذا كان مع الجنازة أنه يجوز له الجلوس قبل أن توضع على المناكب، وهذا قد تقدم ذكره، وهو مأخوذ من ظاهر حديث علي كما تقدم. ولكن وردت أحاديث في هذا الموضوع اقتضت أن يكون هذا الفعل مكروها، وهو الجلوس قبل أن توضع على المناكب أو في اللحد، على خلاف بينهم في ذلك. وقد سبق تقرير ضعف هذا الذي ذهب إليه المالكية في هذا الفرع، سبق أشرنا إلى ذلك، قلنا بأن هذا الذي ذهب إليه المالكية هنا وإن كان يمكن أن يؤخذ من حديث علي، فإنما ورد من النصوص على أن السنة أن لا يجلس المشيع حتى توضع على المناكب، قلنا بأن هذا هو السنة. وإذا تقرر ذلك فإن المالكية لا يرون منع جلوس المشيع سواء كان مع الجنازة أو سبقها فجلس أو كان ممن جلس فمرت به لمذهبهم، الجلوس عندهم مشروع على كل حال. ولكن الذي فيه الكلام هنا محصور في صورتين. الصورة الأولى أن يكون الشخص قد جلس ثم جاء الناس بجنازة يحملونها فمروا به، الذي قضي به في هذه الحالة هو أن يبقى جالسا وأن لا يقوم، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون قد سبق الجنازة إلى محل الدفن ولما وصل جلس قبل أن تصل الجنازة، ففي هذه الحالة أيضا لا يقوم. والمعتمد عليه في هذا هو ما روي عن علي في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنائز ثم جلس. إذن فهذا الحكم الأخير هو الناسخ والأول هو المنسوخ، هذا ظاهر هذا الحديث، كان يقوم ثم جلس وأمر بالجلوس، هذا مأخوذ من هذا الحديث. إذن فالذي انتهى إليه الحال وتقرر في هذا الفرع في نهاية الأمر هو أنه عليه السلام لا يقوم للجنازة إذا مرت به. وقد ورد في هذا خبر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنائز، كان عليه السلام يقوم للجنائز، فرآه حبر من أحبار اليهود فقال له هكذا كنا نفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للناس اجلسوا، فجلس يأمر بمخالفتهم، بمخالفة اليهود. على كل هذا الحديث ورد وفيه مقال من ناحية الإسناد. إذن فالمعول عليه في هذا الحكم هو هذا الحديث الذي سبق ذكره مرويا، رواه علي بن أبي طالب، الذي رواه علي بن أبي طالب، هذا هو المتمسك به هنا، وهو الذي أخذ به المالكية في هذا الفرع وقرروه وعليه، فإن هذا الحكم مأخوذ من هذا الحديث والحديث صحيح. وبعد هذا لا نحتاج إلى كثرة مناقشة إلا أن نبحث عن وجه الاستدلال، ووجه الاستدلال بهذا الحديث ظاهر لأنه دل بنصه وصريح كلامه على هذا الحكم، فلا حاجة للبحث عن وجه استخراجه. ثم قال القبر الأصل فيه أن يبقى كما هو، إما مسنما وإما مسطحا، ويبقى ترابه عليه على ما هو عليه حين يدفن، ولا يجوز غير ذلك، ولا يجوز غير هذا. وأي شيء يحدث للقبر يجب أن يعلم بأنه ما لم يكن لحاجة أمر غير جائز. وذكر هنا ثلاثة أشياء قضي فيها بالكراهة، أولها التطين، والتطين هو وضع الطين على القبر بحيث يكون مكسوا به. واختلف الفقهاء المالكية في معنى التطين هنا على قولين. القول الأول هو منع التطين داخل القبر وخارجه، وهذا مذهب بعضهم، يمنع أن يطين القبر في الداخل إلا لحاجة، أو أن يطين أيضا فوق القبر، أن يطين القبر فوقه، فوق القبر، هذا أيضا قالوا مكروه. إذن فالتطين هنا فسر بهذا، وفسره بعضهم بالتطين فوق القبر، قالوا هذا هو المكروه. وأما التطين داخل القبر فلم يتعرضوا لذكره، وربما رأوه جائزا. إذن التطين فوق تطين القبر بالاتفاق أنه مكروه، وشدد المالكية في ذلك، وخالفهم غيرهم، يعني بعض المالكية يظن ابن حبيب أجازه. وابن حبيب كما هو معروف أمير عبد الكريم عبد الملك ابن حبيب ميال في كثير من الفروع إلى مذهب الشافعية، وعلى دربه ذهب ابن عبد البر في كثير من اختياراته، حتى إن بعضهم شكك في أن من على هذا الحال أن ما كان على هذا الحال أنه مالكي، يقول بأن هؤلاء كثرة اختيارهم لأقوال الشافعية يشكك في أنهم من المالكي، وهذا لا يهم الآن، هذا كي تسمى دراسة أحوال الفقهاء، دراسة أحوال الفقهاء من حيث ما يذهبون إليه من المدارج، مسألة تعنينا هنا. المهم هو أن التطين عند المالكية مكروه، وأجازه بعض ما أجازه الشافعية وبعض المالكية، واستدلوا على ذلك بفعل ابن عمر، فإنه كان مسافرا فتوفي له ولد اسمه عاصم، فلما رجع سألهم عن قبره لما أخبره بموته، فأخبروه بقبره فزاره وأمرهم أن يصلحوه، تمسكوا بهذا. لكن هذا الأثر ظاهره لا يدل على التطين، وإنما يدل على الإصلاح، والإصلاح قد يكون لحاجة دعت إليه، كأن يرى بأنه لم يدفن على الوجه المطلوب، بمعنى أنه يحتاج إلى التراب، أو أنه قد وجد فيه شيئا مما مثلا قد سقط وما جابه ذلك. إذن فلا دليل في هذا القول على هذا الحكم على وجه التنصيص والتصريح. وعلى كل فهذا ما أخذوا به في هذا الباب. والمالكية هنا يذكرون حديثا يريدونه في كتبهم، وهو إذا طين القبر صاحبه لا يسمع نداء ولا آذانا ولا دعاء ولا يعرف من يصوره. هذا حديث راجع في كتب المالكية ونقلوه، ولكن هذا الحديث لم يعرف من أين أخذ ولا من الذي أخرجه. وعلى كل فقد تمسكوا بهذا الحديث إذا طين القبر فصاحبه لا يسمع آذانا ولا دعاء ولا يعرف من يزوره. وعلى كل فإن ثبوت هذا الحديث يحتاج إلى البحث، ثم إنه قد امتد النظر إلى النظر في متنه أنه مما قد يكون به الحديث ضعيفا أن يكون متنه لا يوافق أصول الشرع، إذ من المعروف أن الأرواح لا تبقى في القبور، وحتى تصريح مالك بوجودها كان قد ذكر أنها توجد، ما صرح به في وجودها ذكر أنها توجد بأفنية القبور، أي بجوانب القبور وليس أنها تكون داخل القبور، وقد صرح بأنها تكون بجوانب القبور. وإذا صح هذا وتقرر فإن هذا الحديث قد يكون أيضا منكرا من جهة متنه. والرد بالنكارة وضعف المتن منهج صار عليه الناس قديما وحديثا، ولكن ملك كيفما كان الحال القبور ينظرون إليها نظرة مخصوصة لأن لديهم احترازا شديدا مما قد ينشأ عنها من إفساد للعقائد، هذا عندهم. ولم يخفى أن تعظيم القبور وتطينها وما شابه ذلك فيه إشعار بهذا الذي يخشى منه. على كل فتطين القبور في المذهب أمر غير جائز، فإن قلت ماذا لو احتيج لهذا الأمر، في حالة الاحتياج كان يحفظ كحفظ مثلا القبر مما قد يدخله من الحيوان أو ما يدخل من الماء أو مما تسد به بعض الفتحات في القبر، هذا لا كلام فيه، لا يتكلم فيه أحد. إنما التطيين الزائد على الحاجة الذي لا حاجة إليه، هذا هو الذي ذكروا بأنه مكروه، وهذا معروف. وهذا قد يكون أيضا ملحقا بما قد يؤخذ من الحديث الوارد في منع التجسيس، قد يخوض فيقول ما حرم التجسيس ما نهي عن التجسيس إلا لدفع تعظيم القبور، قد يقول قائل هذا الأمر ويستخرجه من هذا فيعممه فيلحق التطين بالتجسيس، هذا بين وهو وجيه. على كل فإن هذا هو المذهب، تطيين القبور مكروه، هذا هو الأمر الأول الذي كره في المذهب في شأن القبور. نعم. وكذلك أيضا تبييضه، أن يؤتى بالجير فيبيض به تمييزا له للتعظيم أو تشريفا له، فهذا ممنوع أيضا لما فيه من تعظيم القبور. وما منع هذا إلا لهذا الذي سبق ذكره مما تقرر في النفوس من الخوف مما قد تنحرف إليه النفوس في شأن الموتى. فقضي بمنع هذا دفعا لهذا الذي قد يكون مسببا عنه من آثار. هذا هو وجه هذه المسألة. ومما أيضا أولا هذا في حديث هذا ديال التشخيص وقال هنا التبيض بالجير والتشخيص أو قد يوضع فوقه لون من ألوان أخرى التي قد تشبه الجير أو وضع هذه الأشياء الآن المزركشة التي توضع على القبور الآن في المدن كل هذا في الحقيقة حكم المذهب فيه والإزالة. هذا دب حق الميت أن يزال عنه هذا أن الميت الذي يحتاج إليه هو الدعاء والصدقة وقراءة القرآن عليه وهبة هذا التواب له هذا ما يحتاج إليه الميت. أما هذه الأشياء فهي أوهام وخيالات يعتقد بأنها من باب رفع الميت وهذا في الحقيقة من باب الإضرار بالميت. خلاصة الكلام أن هذا ورد في حديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وزاد أبو داود وأن يكتب عليه. فورد إذن التنصيص على ثلاثة أمور التجسيس والبناء والكتابة على القبر هذا كله منصوص عليه. والبناء على القبور البناء على القبور منهي عنه شرعا بالنص وهو المذهب سواء بني على هذا القبر مدرسة تبنى عليه مدرسة أو قبة ضريح يسمى بالضريح أو بيت كل هذا من حيث كون البناء علة أرض البال رحنا كنهضروا عن البناء مجردا ما تمشيش بزاف البناء من حيث هو بناء تعليل بالبناء والتجسيس هكذا الفعل المجرد والتطين بالفعل المجرد. أما إذا امتد ذلك إلى أم أخرى تلازم ذلك فإن الأمر قد يدخل في الحرمة الشديدة. عليك أن تعرف أن شرع الله تعالى لا يتبدل بالأعراف ولا يتغير. إذا كان هذا البناء من أجل معتقدات معينة أو من أجل مقاصد معينة والناس يعلمون أن هذا الأمر سيكون في هذا المكان فحينئذ تريد أدلة أخرى على هذا البناء وليس فقط البناء يريد على مثلا إذا كان مأوى للمفسدين ياوي إليه المفسدون سواء بأي نوع من الفساد الشعوذة والسحر والخرافات والمخالفة الشرعية بلا حصر هذا إذن سنصل إلى مرتبة أخرى ماشي مرتبة البناء راك يهضر لك هنا الفقهاء غير البناء بوحده هكذا تبني عليه ما عندكش الحق من غير أن يكون ذلك ملازما لأمور أخرى. وستسمعون أن هذا الشيء مرتبته الآن رهمك البناء لكن إذا كان هذا ستستلزم أمور أخرى فحينئذ يرق الحكم إلى أعلى مراتبه. فافهم إذا كان هذا البناء بناء هكذا بناء فقط مجردا فالحكم بين إذا لازمت أمور أخرى تؤدي إلى مخالفات شرعية فإنه حينئذ يكون الأمر شديدا وتزداد حينئذ شدة التحريم هكذا. ولذلك البناء على القبور إذا كان بناء مجردا كما يفعل الناس في بعض البلدان أنهم يبنون على أهلهم بيوت في مصر مثلا وفي غيرها يبنون بيوتا دخل بيت وتلقى بيت القبور كلها بيوت وإذا كان الشخص له مال فربما له فيه بيوتات فيسكنه الناس قرفة مثلا في مصر فيها سكان كثيرون ما عنده فين يسكن فيجد أبياتا داخل المقبرة فيسكن يكون من جيران الموتى وجيران الموتى أفضل من جيران الأحياء، كما قال الشاعر: عوى الديب فاستنست بالديب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. لما تكون جيران ديال الموتى ولا تكون جيران ديال الأحياء، وتكون جيران ديال الديب أحسن من الإنسان. على كل خلاصة القول أن هذا البناء الآن نتحدث في البناء مجردا، فإن صاحبته أمور أخرى فانظر في ذلك الشيء، فإن الأمر حينئذ يشتد والتحريم سيرتقي إلى أعلى المراتب. هكذا إذن يحرم التطين ويحرم يمنع التطين يكره، والتجسيس يكره، والبناء يكره، ولكن بشروط. متى تكون الكراهة؟ إذا كان هذه الأرض التي سوف تدير فيها هذا الحائط لك، يكون ديالك أولا، وليس أن تحفر المقبرة الموقوفة للدفن من أجل أن تحيط بأبيك بيتا، أن تحيط أباك ببيت، فهذا لا يجوز، لأنه غصب لحق غيرك وأخذ مال الغير بغير حق. هذا واحد. كذلك إذا كان أرضاً، إذا كان أرضاً أرضاً لغيرك، مش مقبرة، أرضاً لغيرك، هذا لا يجوز، هذا كله الآن في البناء المجرد. وهكذا فإن كان بيتاً، فإن كان ملكاً لك، فإن الكراهة حينئذ تثبت، ولكن ما دام هذا الشيء قد بقي في دائرة البناء فقط. هكذا. ثم قال: أو تحويل عليه بأن يبنى حوله إقامة تنفق به، إن كان ذلك بأرض مملوكة له أو لغيره بجر أو مواد بغير مبالاة، ومن غير أن تصير مأوى للمساق ولا يبنى منه. إذا كان هذا قد أحاط مثلا في نبا مثلا في شبرسة، وأراد أن يحيط به صورا كيدير ليه الصور، والقبر ما مبنى له، ما ولا القبر وسط الأرض، ولكن أراد أن يحيطه بصور، هذاك الصور يحيطه به في أرضه أو ليس في أرضه، ولكنه طلب من أهل الأرض أن يأذنوا له فأذنوا له، هنا الكراهة. ولكن القبر لم يصل إليه البناء، ووسط وسط الأرض، ولكن أحيط بهذا، هنا كاين الكراهة، توجد الكراهة، لأنه مظنة أن يتعلق الناس بهذا من بعد. هكذا الحكم. أما إذا كان لغيره واستحوذ عليه فهذا تحريم، هكذا فهذا محرم. إذن القبر الأصل فيه هو أن يبقى على حاله، على حاله كما هو. فالبناء على القبر بهذا في المذهب كما سمعتم. نعم. ثم قال: نعم هي. فإن كانت ليس فيها مباهاة، هو دابا كيشوف أن باه في الخلا وأراد أن يحيط به صورا، هذا القريب أراد أن يحيط به صورا ليحفظه مثلا من أن تصل إليه الدواب، مثلا الدواب كتمشي تما، وربما ينبشون القبر مثلا، نبش القبر، فقال أحيطه بصور قريب لهم، أو جملة من الناس أراد أن يحيطهم بصور. هذا قد ينظر فيه، فإن كان لغير مباهاة لم يفعل افتخارا، ولم يكن مأوى للفساق، يعني لا يجتمع فيه ويقع فيه أمر محرم، فهذا لا يهدم، لأن القصد بين مع الكراهة. فإن كان مأوى للفساق اجتمع فيه الناس على أمور محرمة، أو كان في غير أرضه، فإنه يهدم ويزال. هكذا، لأن كل ما هو سبب للمحرم فإنه محرم، وللغاية حكمه الوسائل. ثم قال: للمملوكة له، ولمن أخذ فيها الإذن، ولمن ليس فيها فسق. المباهاة وحدها تمنع من الإذن، وسيأتي الكلام على ذلك. نعم. وإن بؤهي به أي بما ذكر من التطين وما عطف عليه، أو صار مأوى لأهل الفساد، أو في أرض محبسة كقرافة مصر أو مرصدة للدفن، أو في ملك غير بغير إذنه حرم ووجب أهله. نعم، إذن الآن كنا نتحدث عن مرتبة الكراهة، أن يطين القبر بلا مباهاة، الكراهة، أن يجسس القبر بلا مباهاة، الكراهة، أن يبنى عليه في أرض مملوكة لصاحب القبر للفاعل مكروه إن كان بلا مباهاة، أن يكون في أرض أخذ فيها الإذن بلا مباهاة مكروه هكذا. فإن كان في أرض محبسة أو موقوفة للدفن أو لغيره أو موات فإنه حينئذ يحرم، وكذلك إذا كان في كل الصور المذكورة للمباهاة، إذا كان قد طين للمباهاة، جسس للمباهاة، بنى في أرضه أو بإذن صاحب الأرض للمباهاة، هذا يحرم، هذا يحرم. إذن إذا دخلت المباهاة حينئذ يصعد الحكم من الكراهة إلى ماذا؟ إلى التحريم، وهكذا إلى التحريم، هذا هو الحكم. قال المصنف: وإن بهي به حرم، وإن بهي به حرم. وما الذي سيترتب على هذا؟ ما الذي سيترتب عليه؟ أن يهدم، أن يهدم، أن هذا البناء حكمه الهدم، أنه بناء غير مشروع ويقضى عليه بالهدم شرعا، ولا بد من ذلك. هذا هو حكم الله تعالى في البناء على القبور الذي هذا حاله. وأغلب هذه البنايات الآن التي تكون بحال هذه الأمور هذه تبنى في المقابر، هذه المباني الآن التي تكون داخل أغلبها فيها أنها تزال المقابر ويبنى في محل المقابر، هذا أولا. ثانيا أن المقصود به هو إظهار الأبهة وإظهار، كنا نناقش هذا الموضوع يوما في إحدى المجالس، ودرت مسألة ديال الفقه، ولما وصلت إلى البناء على القبور والكتابة عليها والتجسيس وكذا وكذا قررت فيه هذا الذي في المذهب على الوجه الذي ورد فيه كما هو، قاضيا فيه بأحكام اللزوم والإلزام الثبوت والإثبات كما هو، كما يقتضيه النظر في الأمور الشرعية. فانبعث شخص من وسط القوم وصل يصرخ: سيدي الناس يبنون على عظمائهم الأضرحة، ولماذا تمنعوننا من هذه المزية الإسلامية؟ ومن وصار يصرخ واحد الحلاقي، وأنا أعرف هذا أنه كان قرآنيا، أعرفه، لا علاقة له لا بزيد ولا بعمر، قصار الأمر هو التزلف، إظهار التزلف وإظهار كما يقولوا البحث عن الوصول إلى ما في الجيوب. قلت له: نحن الآن هذا مذهبكم الملك الذي هو مذهب البلد سني، والمفروض أن يتجلى هذا المذهب في كل أمور الدين، إذا كان حقا هذا المذهب هو مذهب البلد. فبلح، قال له: خرجها على خرجها على المصلحة المرسلة. قلت له: لا تقبلها. وخرجها على أنا كنخرج، أنا ما كنخرج ما كندخل، أنا كنقول هذا الشيء اللي أعطى الله، هذا هو مذهبكم، هذا هو المذهب، هكذا، هذا هو الذي ورد فيه بالتنصيص عليه، والمفروض أن يكون هذا الأمر يتجلى في هذه الفروع وغيرها. وفي الحقيقة أن هذا الأمر دلت عليه الأدلة الشرعية وتقرر بأصول الدين، وفيه ما فيه من تعدد المساقي وتعدد المآخذ، فلماذا يريد البعض أن يبدل شرع الله تعالى بمقتضى العوائد والمقاصد النفسية؟ ما المقصود من هذا؟ خلاصة الكلام أن هذا هو الذي تقرر في التجسيس والتطيين والبناء على القبور، هذا هو الموجود، هذا الشيء كيف في المذهب. وهذا الكلام الآن الذي نقوله بماذا؟ باعتبار الأصول الأصلية. أما إذا زدت عليه أمور أخرى جديدة ومقاصد أخرى سيئة وتدمير أمور أخرى قصدت في الدين فهذه مسألة أخرى، ويمتد التحريم حينئذ إلى ما هو أشد مما تقرر في الأصلي. إذن هذا هو الحكم في هذا الأمر، هذا هو الموجود. إذن فالأصل الشرعي في الدين هو هذا، التطهير والتجسيس والبناء. واش قال هذاك في هذاك المجلس؟ قال سيدي إن هذا لغير مجمع عليه. سيادتكم متى دخلتم في الإجماع؟ متى كنت تعرف البدعة من السنة؟ شكون اللي قال لي يمكن شنو حقيقة البدعة ولا قول لي شنو حقيقة البدعة وحقيقة السنة؟ على كل حال قال إن سفينة جاءت من الحرب وحملت بآلاف من الكتب وقد انكسرت في البحر فنحن لا نعلم بماذا فيها. لا يمكن أن يكون ما فيها إلا أمرا، إما أن يكون ما فيها موافق لشرع الله فيقبل، وإما أن يكون مخالفا لما في كتاب الله فيطرح. ماذا يكون في هذا 35 كتاب؟ غير نسخوا أحكام الشرعية؟ ماذا يكون في هذا 280 ألف مليون كتاب؟ إما موافقة ما ورد وإما مخالفته، فإن وافقت ما ورد فما ورد يغني عنها، وإن خالفته فإلى الجحيم. شنو هذا الأمر هذا؟ خلاصة الكلام أن هذا هو حكم الله تعالى في هذه الأشياء التي ذكرت، التطهير والتجسيس والبناء، هذا هو حكم الله تعالى فيها. ثم قال قوله أو في أرض محبسة إلى آخره، أي أو كان ذلك القبر في أرض محبسة أو مفصلة، أي فيقوم البناء عليه وتمويزه من بنائه وإن لم يقصد بذلك مباهاته. ومراده بالمحبسة بالذن ما صرح بوقفه جهالة، وبالمفصلة له ما وقفت بذلك من غير كسرهم بوقفية بل بالتخلية بين الناس وبينها. وعلمت مما قلناه أن قول الشارع أو في أرض محبسة عطف على قوله وإن بوهي به حرمة، هذا هو وجه هذه المسألة وهذا هو التفصيل في الفرق بين المحبسة. هو الأصل، الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى استجاب له دعاءه. قالت عائشة يحذر ما صنعوا في قضيتي لعل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا للمساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، ثانيا أن هذا ليس بناء على القبر، بينما دفن في بيته عائشة رضي الله عنها فالبيت سابق هكذا. هذا الآن لا يمكن أن نستدل به في هذا الباب لأن نحن نستدل في الحكم العام. أما الخصائص النبوية وما هو خصه الله تعالى به فهذه مسألة أخرى، ومثل هذا لا يمكن أن يتمسك به ما دام قد تكون خاصة به. وما دام هذا الأمر قد حصل في بيت عائشة فإن هذا رضي الله عنها فإن هذا سيكون قاضيا بهذه الخصوصية، خصوصية لا يمكن أن تكون عامة. نعم هذا هو، هذا الأمر، هذا هو الذي تقرر فيه في المذهب، هذا هو المذهب المالكي، هو المقرر فيه على في هذه المسألة، وهكذا كان يمتهن. والمسألة واضحة، فإن أصل الشر كله من تقديس الأموات. نعم ثم قال قوله ما فعل إلا المهلكات أي وحينئذ فيجب هدم ما منه من قرارة مذكورة من المدارس والمساجد والأسمدة والبيوت. نعم هذا هو الأصل. وجاز ما ذكر للتمييز وهو إنما يكون في غير كقبة ومدرسة. إذا قلنا بأن هذا مكروه وأنه يجتنب فإن الذي يرفع هذه الكراهة هو القصد إلى التمييز، مثلا أنه توجد قبور كثيرة فأراد الشخص أن يميز مثلا قريبه الميت فجاء بشيء يمكن أن يميزه به فوضع مثلا عليه جيرا جير يعلمه به، أو علامة من العلامات كان يطينه مثلا بطن يكون علامة عليه هذا لا يضر، أو حتى أن يضع عليه شيئا يميزه به كإناء مثلا خاص أو عصا على شكل معين، هذه في المواضيع التي كانت تكون القبور فيها قليلة. أما إذا كانت كثيرة فإنه لا بد أن يكون ذلك بالكتابة، والكتابة وإنه هي عنها فإنها قد يحتاج إليها لتمييز القبور بعضها عن بعض عند الزيارة. زيارة القبور فيها ما فيها من الخير. إذن فإذا كان هذا الشيء قد فعل من أجل التمييز فلا بأس به، يميز القبر بشيء علامة ولا بكتابة ولا بشيء علامة من علامات يضعها عليه. وهذا كله إذا كان هذا الذي تقدم ذكره قد فقد وبقي القصد محصورا في التمييز وفصل الناس بعضهم عن بعض في القصد المذكور وهو الزيارة. قوله وهو إنما يكون إلى آخرين، أي البناء للتمييز إنما يكون جائزا إذا كان يسيرا لا إن كان كثيرا كمدرسة وقبة. وظاهره جواز بناء يسير للتمييز ولو في الأرض المحبسة للدبل وهو كذلك. عندنا نصه الذي اختار الحقار أن تحويز البناء اليسير لأجل تمييز القبور جائز في مقابر المسلمين. قال وهو الذي يفهم من كلام لحمي بن بشير بن عبد السلام ومن أنوبة بن رشد للقاضعية ونقل نصها في المقال. وهو الذي يفهم من آخر كلام توضيح تابعه تحصل مما تقدم أن البناء على القبر أو حوله في الأراضي الثلاثة وهي مملوكة له ولغيره بإذن والمواد حرام عند قصد المباهات وجائز عند قصد التمييز وإن خلى عن ذلك كله. وأما البناء فوقه أو حوله في الأرض المحبسة فحرام إلا بقصد التمييز فجائز إن كان البناء يسيرا. البناء الذي يجوز للميت أن يكون بجانب الميت هو الذي يحفظه أولا من الماء. إذا كان المحل محل سيلان الماء يمكن أن يتخذ بناء يدفع عنه الهدم بالماء، مثلا المكان يجري فيه الماء يمكن أن يسوره بسور صغير يكون على مقدار مثلا متر نصف المتر نصف متر أو ما شابه ذلك نصف المتر مثلا ممكن، ويديره بالميت فهذا جائز، هذا لا بأس به لحفظه من السيل ودخول الماء إلى القبر وهدمه، هذا جائز. أو أن يفعل ذلك من أجل أن يميزه، أن يبني حوله بناء يميزه به، فهذا كله جائز ولا مانع منه، كل هذا واسع. إذن ينحصر الجواز الآن فيما يكون القصد به دفع الضرر عن القبر كالسيل مثلا، أو ما يكون به تحصيل تمييز هذا القبر عن غيره، هذا هو الذي فيه جواز البناء في مقابر المسلمين فقط. أما هذه الأحوال المحدثة التي صيرت مقابر المسلمين بهذه الزركشة وهذه الأمور فهذا مخالف للشرع. تدخل مثلا مقبرة فتجد كلها مزركشة، كلها فيها أنواع من الشيء ديال الزليج وغيره، فهذا مخالف شرعا هذا، لأن هذه الأمور ليست من صفة المؤمنين. الميت فقير محتاج، يجب أن يبقى على أصله وأن يعان على ما ينفعه عند ربه، ولكن الناس يقلد بعضهم بعضا ويفتخرون بمثل هذه الأشياء. خلاصة الكلام أن البناء إذا كان للتمييز أو لدفع الضرر عن الميت فجائز، وإذا كان غير ذلك فقد تقدم حكمه، فلا نطيل الكلام في ذلك مع ما فيه. أما ما يحمل من الذبائح للقبور فأول ما يستدل به قول مالك أحسن قول هذه لغير مكة ضلال، وعندكم هناك. وسنبحث هذه المسألة في باب الذكاة عند قول المصنف وما ذبح لعيسى، إن هذا هو محل البحث في هذه المسألة، ولكن عليك أن تكون مدققا في هذا الموضوع، فلا ينبغي أن تتجرأ على أن تمس هذه الحدود الشرعية التي شرعت ولا أن تمس أحوال المسلمين بالتكفير، فكلا الأمرين يجب أن يكون الشخص فيها على دراية وأن يعمل بالأدلة الشرعية بميزان فيه دقة، حتى لا يخرج المسلمين عن الدين بمثل هذا، ولكن عليه أيضا أن لا يمس هذه الأصول الشرعية التي وضعت هنا. هذا الموضوع يحتاج إلى تدقيق، لأن الناس هنا ما بين اثنين، مفرط ومفرط، إما إنسان مفرط في جهة ومفرط في جهة، وإما إنسان يجيء بضده. فالمسألة هنا دقيقة جدا، ولذلك سيكون الميزان المنزل هنا قد تراعى فيه كل الجهات، حتى لا يصار إلى الحكم على المسلمين بالكفر الشرك وما شابه ذلك، مع أن هذا قد يوجد ما ينفعه من الموانع، ومع ذلك لا يجب أن يلغى أيضا أثر هذا الفعل وما قد يكون عنهم من أحكام شرعية. وكل شيء عنده سبحانه وتعالى بمقدار، في شرعه في دينه في كل شيء، هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه. استغلال مثل هذا في أمورنا تمس أمور المسلمين فهذا ممنوع، ولكن أن يلغى هذا وعدم اعتباره والتساهل فيه أيضا أمر ممنوع، فلا بد من ميزان دقيق ينزل في هذا الموضوع بتمام من غير إفراط ولا تفريط، هذا هو الذي يجب أن يصير إليه. هذا أنه ثم قال وشبه في الجواز قوله كحجر أو خشبة يوضع على القبر بلا نقش باسمه أو تاريخ موته وإلا كره وإنه به حر. كذلك أيضا مما يجوز وضع القبر خشبة، إناء، حجر، حجر يكتب عليه الاسم لا يضر، هذا خفيف، لأن القصد به هو التمييز، هكذا يقصد به هذا الأمر. على كل حال، ولكن إذا كان هذا المباهات أنه جاء به ليباهي به ويفتخر وأنه كذا، فهذا يلحق بما سبق ذكره مما هو محرم في دين الله، هكذا. وظاهره أن النقش مكروه ولو القرآن. نعم هو مكروه، لكن إذا كان محتاجا إليه فيجوز. القرآن أصلا لا يناقش ولا يجوز أن يناقش، لأن فيه إهانة له، والمصير إلى الجواز هنا من غير حاجة مردود، فلا بد أن يكون ذلك لضرورة وحاجة، وإلا فإنه يبقى الحكم على أصله. وينبغي الحرمة بأنه يؤدي إلى اتهامه كذا ذكروا. نعم هذا هو الصحيح، هذا هو صحيح المذهب. الكتابة القرآن في الجدران وكتابته في الأماكن الذي قد يكون فيها مبتذلا أو مهانا أو ما شابه ذلك هو التحريم، حكمه هو التحريم وليس الكراهة، فإن الكراهة هنا إنما تكون في أمور ليست في القرآن، ليست في أمور غير القرآن كما قرر. ومثله نقص القرآن وأسماء الله الكثيرة. نعم واضح. قوله ينبغي الحرمة إلى آخره، أي وأما كتاب ورقة فيها ذكر أو دعاء، وتعليقها بعنق الميت فحرام ويجب إخراجها إن لم يقل الأمر، وأما المصحف فيجب إخراجه مطلقا. نعم، لأن فيه إهانة لكلام الله، فلو قدر أن شخصا كتب مثلا آية قرآنية وعلقها في رقبة الميت ودفنه، فإن هذا الأصل فيه أنه يستخرج، ولكن ما لم يتغير، لأن بعضهم يقول إن الآية ليست قرآنا كاملا، والحرمة إنما تتعلق بالقرآن، وهذا مذهب الحنفية الذين يرون أن الجزء ليس كالكلي، ولهم مذهب في ذلك، جوزوا أن يمس الجزء دون الكلي بناء على أن التحريم متعلق بالقرآن كله وليس ببعضه، وهذا تخريج فقهي فيه كلام. لكن إذا كان هذا قد وضعت هذه الورقة في رقبته مثلا ونزل إلى القبر، فإنه يخرج من القبر وتنزع منه تلك الورقة ما لم يتغير. أما إذا كان فيه المصحف فلا بد من إخراجه مطلقا، لا بد أن يخرج ويزال المصحف منه، أن هذا فيه إهانة للكلام الذي تعالى بالتحقيق، ولا بد من أن يقدم هذا الحق على حق هذا الميت. ولما أنهى الكلام على غسل الميت والصلاة عليه وأنهما متلازمان وكان مطلوبين لكل مسلم حاضر كله أو جله، تقدم له استقرار حياة غير شهيد معترك شرع في الكلام على أبطال تلك الأوصاف استغناء بذكر أبطالها عنها، وبنفي أحد المتلازمين وهو الغسل عن نفي الآخر وهو الصلاة، وأطلق النفي من غير بيان عين الحكم فقال: ولا يغسل شهيد معترك، أي يحكم تفصيله كما قال بعضهم، وهو من قتل في قتال الحربيين فقط. الآن انتهينا من غسل الميت، والآن سيستثني من استثناهم الشرع من هذا الحكم وهو الغسل. وأول مستثنى من الغسل هو شاهد المعترك، إذ الشهداء كما هو معروف متعددون، فبعضهم يقول إنهم يصلون إلى 70، وبعضهم يقول إنه 17، ويقول 5، خلاف كثير. ولكن المعروف هو ما ورد منصوصا عليه في الحديث، من مثلا الغريق والمبطون وصاحب الهادم إلى آخره، هؤلاء شهداء. ولكن الشهيد الذي لا يغسل هو شاهد المعترك الذي مات في مكان القتال، في محل القتال، أو ما يسمى بأرض المعركة. وأرض المعركة هنا تشمل جميع ما يسمى مكان الحرب، أيا كان، في البر، في البحر، في السماء، في أي مكان. أنا ما قلت أخيرا عند تفسير معنى المعترك. فهذا الشخص لو قدر أنه مات في هذه الأرض فإنه لا يغسل. وتغسيله مختلف في حكمه، فالمشهور أنه حرام، أن فيه استدراك على الشرع وفعل أمر أمر الشرع بتركه، فصار ممنوعا. النبي ما أمرهم أن يدفنوهم لم يغسلوهم، يدفنوهم بدمائهم. ولو غسل زل دمه، ولو زل دمه زلت هذه المزية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: اللون لون الدم والريح ريح المسك. قد ورد ذلك في تنصيصه على كيفية دفن شهداء أحد كما هو معروف. وهذا أمر معروف متقرر. وأنت تعلم على الدوام أن المسألة يكون لها ثلاثة أطراف: طرف الثبوت، وطرف النفي، والطرف المتردد بين الطرفين. طرف الثبوت في هذه المسألة هو الذي مات في أرض المعركة، فهذا الحكم ثابت فيه. الثاني هو الذي لم يموت في أرض المعركة ولا ما يشبهها، هذا يتقرر فيه النفي. الذي يتردد بين الحالتين هو محل الدراسة على الدوام في سائر المسائل الفقهية، إذ إنما يدرس من المسائل ما يسمى بالمتشابهات، وهي التي يكون فيها شبه من الطرف الذي يتصف بالثبوت، وفيها شبه من الطرف الذي يتصف بالنفي. وهذه المسائل هي التي تدرس، ويتعلق الغرض بها من أجل إلحاقها بأحد الطرفين، الثبوت أو النفي. هذا هو العمل الفقهي الأصلي، مسائل الثبوت واضحة، مسائل النفي واضحة، ولكن الذي لم يتضح ويحتاج إلى البحث والنظر والاجتهاد المسائل أو الصور التي تتردد بين الطرفين. ولذلك لما ذكر الشاهد المعترك انتقل إلى سرد الصور التي ألحقت بشاهد أرض المعركة، فبدأ بها. شنو قال؟ ولو قتل في بلد الإسلام بأغلب الحربيون المسلمين. لو أن شخصا جلس في بيته ولم يذهب إلى أرض المعركة، فهاجمه العدو فقتلوه ببلده، هل يلحق بشاهد المعترك أو لا؟ هذا هو الذي قرر أنه يلحق بشاهد المعترك، فلا يغسل، لا يغسل، لأن هذه الأرض الآن التي هاجمها العدو تنزل منزلة أرض المعركة، لأنها أرض المعركة على التحقيق، استكملت جميع شرائط أرض المعركة. أولا أنها، لأن الحرب فيها وقع بين حربيين ومسلمين، حربيين ومسلمين، وكل أرض تقابل فيها المسلم مع الحربي فإنها تسمى المعترك. إذن فالمناط هنا متحققون وهو وجود أرض المعركة وقد حصل، فيلحق هذا الشخص بمن مات في أرض المعركة. هذا أولا. وهذا حقيقة فيه خلاف بين الفقهاء المالكية، هذه الصورة فيها خلاف. المشهور أن ابن القاسم يقول بأن الذي قتل في بلده بهجوم الحربيين عليه، وقتل بهجوم الحربيين بس عرف بأنه اجتمع هجوم الحربيين لا يقول بذلك، الذي قتل في بلده بهجوم الحربيين لا يغسل، لا يلحق بشهيد المعترك، يغسل. ده مذهب ابن القاسم. ومذهب ابن وهبين هو هذا الذي ذكره صاحب المختصر هنا، وقد تبعه الجمهور على هذا القول، وممن تبعه لذلك ابن رشد وابن يونس وأظن اللخمي وجماعة القرطبي، نعم، ويحيى القرطبي، يحيى بن سعدون القرطبي، ويحيى بن سعدون القرطبي هذا يحكي كما ستجدون في الحاشية، وحقيقة قال بهذا القول أخيرا، وقد ندم حين غسل أباه وصلى عليه، وكان أبوه قد هجم عليه الكفار في قرطبة فقتلوه، قتلوا أباه، فغسلوه وصلوا عليه، وندم على ذلك أنه أدرك أن هذا الشخص شاهد المعترك، أن أباه شاهد المعترك، وحكمه أن لا يصلى عليه، لكنه ندم على ذلك. وهذا وهو أن الذي قتل ببلده بهجوم الكفار عليه هو الذي أفتى به علي الأجهري أيضا كما ستجدون في الحاشية، ذلك أن أصارا بعض الأصارى هاجموا المسلمين في الإسكندرية وقت الجمعة فقتلوا منهم ما قتلوا من قتلوا، فأفتى الشيخ علي الأجهري بأن لا يصلى عليه، أن لا يغسلوا وأن لا يصلى عليهم وأن يدفنوا، فألحقهم بالشهداء. خلاصة القول أن الذي ترجح في المذهب هو أن الذي هاجمه العدو، الذي هاجمه فقتلوه في بلده يكون شاهد المعترك، يلحق بشاهد المعترك في جميع أحكامه. هذه الصورة الأولى التي ألحقت بشاهد المعترك، صورة من قتل ببلده بهجوم الناس عليه، بهجوم العدو عليه. الثاني الذي في بلده ولم يقاتل، كان نائما أو كان جالسا فهجموه وقتلوه، فهذا أيضا يلحق بشاهد المعترك، لأن الذين قتلوا في قرطبة بالأندلس كانوا في حرتهم، كانوا يحرتون، لم يكونوا مسلحين ولم يكونوا يقاتلون، كانوا يحرتون فهاجموهم. ومنهم والد يحيى القرطبي هذا الذي اسمه يحيى بن سعدون من علماء قرطبة. على كل، فهؤلاء جميعا يقضى لهم بكونهم من شهداء المعترك، لأن شدة الشبه بشاهد المعترك هنا قوية، والمناط قد استكمل فألحق هؤلاء بأولئك. هذا هو الفرع الأول في هذه المسألة. أو لم يقاتل بأن كان غافلا أو نائما، أو قتله مسلم يظنه كافرا، أو دازته الخيل، أو رجع عليه سيفه أو سهمه، أو تردى في بئره. هنا صور متعددة، بدأ الصورة بصورة. الصورة الأولى أنه ماذا؟ أو لم يقاتل بأن كان غافلا أو نائما، هذه ذكرناها. ثم قتله مسلم يظنه كافرا، نعم، هذه الصورة الثالثة. ثانية، الصورة الثالثة أنه قتله مسلم. وما لما اشتبك الناس وتطايرت السيوف وربما وجد ما يكذر النظر والإبصار ضربه مسلم فقتله خطأ. فهذا أيضا من شهداء المعترك لا يغسل ولا يصلى عليه. وقد تمس هذه مسألة أخرى خطأ اسم شرعي قتل خطأ هذا فيه ما فيه مما ورد في القرآن في حكم شهرين يصوم شهرين غير ذلك. إذن فهذا أيضا يلحق بشهداء المعترك. وقد تمسكوا بحديث مقتل من اليمان بن جابر العبسي اليماني والد من حذيفة بن اليمن. وأنتم تعلمون أنهم كانوا فوق تلك الأكامة فنزلوا وكان هو القائد فقال لهم ابنه أبي أبي أبي أبي ولكن الناس شفت تجالدوا وتطيرت السيوف فقتل. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك قتله المسلمون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثنيه من حكم الشهداء وإنما ألحقه بغيره ممن قتل في أحد فلم يصلي على أي ومنهم هذا حذيفة بن جابر اليمن بن جابر العبسي اليمني. هو هذا هذا هو الحديث الذي تمسك به في هذا الباب. أو داسته الخيل أيضا هذا يلحق بمقتول بالخطأ. هو لم يقتله المسلمون ولم ولكن قتلته الخيول سقط فمرت عليه الخيول سواء كانت خيول المسلمين أو خيول غير المسلمين. هذا أيضا من شهداء المعترك. إذ ليس من الشرط أن يقتل بسيف الكافر وإنما الشرط هو أن يقتل في أرض المعركة فألحق فجعل أرض المعركة مناطا فقضي له بشاهد المعترك. خيل دزت عليه الخيل ومات هكذا دزته الخيل. أو أمر التالي الآخر هذه مسألة خلافية مسألة خلافية كنت سأذكرها من بعد. ولكن السورة الأخرى أخرى أو كان هذا الشخص الذي قتل في أرض المعركة لم يقتله أحد بل هو الذي ضرب فرج عليه سيفه فمات أو سهمه فمات. هذا أيضا يلحق بمن بشهداء المعترك. والمتمسك به في هذا هو ما وقع لمن عامر بن الأكوع أخو سلمة بن الأكوع فإنه قد رجع عليه سيفه لما ضرب مرحب أحد قادة اليهود ضربه من أسفل فرجع عليه السيف فقتله. فقال سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم الناس ما معناه إن الناس يقولون إن اسمه الصحابي إن عامرا قد حبط عمله. قال لا. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مات شهيدا وعومل معاملة الشهداء في الحكم. إذن هؤلاء جميعا يلحقون بمن بشهيد المعترك. وإنما ألحق هؤلاء بشاهد المعترك بهذه الأدلة التي تقدمت. فبعض الفروع ألحقت بشاهد المعترك بمقتضى النص الوارد في ذلك وبعضهم ألحق به بمقتضى المناط الذي تحقق في حقهم وهو أنهم ماتوا بأرض المعركة. نكتفي بهذا القدر وهذه الفروع نكملها غدا إن شاء الله تعالى.